بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. مع كتاب البعث الحفيظ الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، مع النوع الرابع من طرق التحمل، تحمل الحديث، سبق معنا أول شيء السماع والإملاء، ويليه القراءة والعرض، وآخر ما أخذنا الإجازة وما يتعلق بها. القسم الرابع المناولة، والمناولة هي من النول، والنول والنول والعطية والهبة. فصورة المناولة أن يهب وأن يعطي وأن يمنح الشيخ التلميذ الراوي كتابا فيه حديثه أو مسموعاته أو من نظمه أو تأليفه، فيقول هذا اروي عني. يقول فإن كان معها إنجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي هذا عني، يملكه إياه أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتي الطالب بكتاب من سماعه فأتأمله ثم يقول اروي عني هذا، ويسمى هذا عرض المناولة. إذا نحن مع سبق معنا السماع والإملاء، ومعنى العرض نسميه عرض القراءة، وأخذنا الإجازة بعد العرض. طيب الصورة هذه بسموها عرض المناولة. إذا هناك عرض القراءة سبق معنا في القسم الثاني بعد الإملاء والسماع، هذا عرض المناولة. عرض المناولة أعطيه الكتاب وأقول له اروي هذا عني، أو يعرض علي الكتاب من كتبي وأجزاء المسموعة فأقول له اروى هذا عني، أو ينسخ وأقول له ينسخ على الأصل فرعا وأقول له اروى هذا عني. سموه عرض ماذا؟ المناولة، يعني عرض مصحوب بمناولة، بخلاف العرض الذي هو ناشئ عن قراءة، قراءة التلميذ على الشيخ أو قراءة أحد التلاميذ على الشيخ وأنت حاضر تسمع. وقد قال الحاكم، من الحاكم؟ محمد بن عبد الله النسابوري صاحب المستدرك، إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين. يعني الذي بهذه الصورة أن يناوله الكتاب ويقول اروي عني، يقول هذا بمنزلة السماع والإملاء الذي هو أعلى أنواع التحمل. والصواب أن هذا مبالغة من الحاكم النيسابوري، وأن هذه الطريقة منحطة عن الدرجة الأولى وهي الإسماع والإملاء. معنى؟ لأننا اعتبرنا أن القراءة والعرض هي الدرجة الثانية بعد الإملاء والسماع، فلا نأتي للمناولة ونقول هي في منزلة الإسماع والإملاء. لا، قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، وقول كثير لا يلزم أن تساوي أكثر، فرق بين كثير وأكثر. ممكن بعضنا يمر كلمة كثير فظن أنها أكثر وأنهم الجمهور وأنهم المعظم والأغلب، لا لا يلزم. ممكن كثير تصدق على ثلاثة فما فوق، اسمه ايه؟ اسمه كثير، يصدق على هذا. قال عند كثير من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيع ويحيى بن سعيد الأنصار، حكوا أن هذا عرض مناولة لا بأس، أما حكوا أن هذا منزلة الإسماع. قال ويحيى بن سعيد الأنصار من أهل المدينة، ومجاهد وأبو الزبير، من أبو الزبير؟ محمد مسلم بن تدرس. يحمل ذكر هؤلاء يا إخوة على أنهم سموا هذا هذه الطريقة من الطريقة من التحمل المناولة بهذه الصورة عرض المناولة، معنا؟ وعرض المناولة أقل من العرض بالقراءة. قال وسفيان بن عيين من المكيين، وعلقمة وإبراهيم والشعبي من الكوف، يعني كل هؤلاء يعتبرون المناولة بهذه الصورة مقبولة معتمدة مجزئة، معنا؟ بل سيسمع حضرتك أنت الملتفت. أيوه تمام، خليك معنا شيخ أحمد، لا يدعبك النعاس. لا لا لا، طيب. من المكيين وعلقمة وإبراهيم والشعبي من الكوفة وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة وابن وهب وابن القاسم وأشهب. أشهب من؟ من العزيز من الملكية. تذكرون قصته مع الإمام الشافعي؟ ها، لما جاء الإمام الشافعي إلى مصر وكان أشهب يعني خشي على مذهب مالك أن يندرس، فكان أشهب يدعو على الشافعي بأن يموت، فكان الإمام ابن أبي الحسن اللي هو بارك الله فيكم محمد بن الحكم المالكي يأتي يخبر الشافعي بهذا، محمد بن عبد الحكم كان يخبر الشافعي بهذا، فكان الشافعي يقع في نفسه ويقول تمنى رجال أن أموت ويقوم، فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، فكل الذي يبقى خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى فكأن قدي. فمات فعلا الشافعي، ومات بعده أشهب بأسبوعين، وورث ابن عبد الحكم من تركة أشهب، واشترى منها يعني عبدا ورقيقا، النفوس هذه بيد الله سبحانه وتعالى. كم من واحد يتمنى أن فلانا لو أكلته الأرض لو أكلته السباع، نعم، لكن الذي يملك الموت والحياة هو الله سبحانه وتعالى. تمنى رجال أن أموت فإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأوحد، فقل للذي يبقى خلاف الذي مضى، فعلا بقي أشهب بعد الشافعي، فقل الذي يبقى خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى وكأن قدر. وما مات الشافعي إلا ومذهبه يضرب في أطناب مصر، معنى ما مات إلا هذا أمر الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ له. فيقول وأشهب من أهل مصر وغيره من أهل الشام والعراق، ونقله عن جماعة من المشايخ. الاعتماد واعتبار هذه الطريقة في الرواية والأخذ والتحمل، وأن التحمل بها تحمل صحيح. قال ابن الصلاح وقد خلط في كلامه، شوف كيف، وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة، يعني هؤلاء المنسوب إليه ماذا؟ المنسوب إليه عرض القراءة مش عرض المناولة. طيب، وأيضا مش بارك الله فيكم مش المنسوب إليهم إن هذا بمنزلة الإسماع، لا يصح. أن هؤلاء قالوا إن هذه الطريقة بمنزلة الإسماع والإملاء أبدا، لأن مالك من هؤلاء يرى أن العرض هو المقدم وهو المعتبر. الناس في الإملاء والعرض ثلاثة أقسام، منهم من قال الإملاء أفضل العرض، ومنهم من قال العرض مثل السماع. مالك كان يرى العرض مثل السماع ويسير عليه، هذا منهجه. ومنهم من قال العرض أفضل من السماع، في ثلاث مذاهب. ولا شك أن السماع أفضل وأولى وأحسن وأعلى وأكثر شهرة وأكثر الأخذ بهذه الطريقة. فالظاهر أن الإمام نيسابوري الحاكم نيسابوري خلط في هذه المسألة، وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة، لأن الذي يسوي بين الإملاء وغيره من طرق التحمل يسوي بين الإملاء وعرض القراءة مش عرض المناولة. وضحت؟ وضحت؟ إذا كنا فيها ثلاثة مذاهب بين العرض والإملاء، كم مذهب يا أخانا؟ ها؟ إبراهيم، ها إبراهيم، هون الآن كنا العرض أفضل من السماء، واحد قال السماء أفضل من العرض، واحد قال لهما سواء. فالآن اللي ذكرهم هنا الأسماء العلم المشاهير هؤلاء يقصدون ماذا؟ قالوا العرض بمنزلة الإسماع مش المناولة بمنزلة الإسماع. بلغت الرسالة؟ طيب جزاكم الله خير. قال ابن الصلاح وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض إيه؟ يعني هؤلاء لما قالوا بمنزلة الإسماع يقصدون عرض القراءة مش عرض المناولة. وضحت؟ جميل. قال ثم قال الحاكم والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا، يعني إيه المناولة لم يروها إيه سماعا، ولم أيضا يروها على الصحيح بمنزلة الإسماع والإملاء. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى هي صحيح لا لم يروه سماعا، هذا الجماهير على هذا. لكن هل هي مرفوضة ولا مقبولة؟ المناولة بهذه الصورة مقبولة، معمول بها. إذن تجدون كثير من المحدثين يقولون أنبأنا فلان مناولة، أخبرنا فلان مناولة، أمر معمول به، لا يرد الحديث بسبب هذا التحمل وهذه الطريقة. قالوا أبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميم النيسابوري والبويطي والمزني. وعليه من المزني؟ اسمه ايه؟ لا يا شيخ ما اسمك انا بنسى. اشرف. ها؟ اشرف. هذا اشرف يحيى بن اسماعيل المزني بارك الله فيك صاحب الشافعي خال الامام الطحاوي الدنيا كريم الدنيا عماد أشهد أن محمدا رسول الله. Thank you.